مساء الخير على كل مستمعينا الأوفياء لاستماع برنامج بكل وضوح. دائما رفقة الكاتب والباحث في تحليل نفسي وعلم النفس الأستاذ مامون مبارك دريبي. مساء الخير أستاذ. مرحبا. مساء النور لسنا. مرحبا لله. الله يبارك فيك أستاذ. اليوم بكل وضوح نبقاو دائما في موضوعنا حول هيجان الإحساس. البارح تكلمنا كيف الشخص يعني كيعيش هزات وإحساس مضطرب وكأنه مسلوب الإرادة، وعرفنا معك ما هي الإحساس المضطرب، واليوم غادي نزيدو نفهمو بنية الإحساس. البارح وعندنا مثال حي على ما نسميه في التحليل الفكري بالبنية. البنية هي شيء واحد ظاهريا مركب ومعقد باطنيا، وكل تركيبة لها قواعدها ولها قوانينها. فالإحساس اللي هو مجال ديال لي سنتيمون اي دي سونساسيون، هذا الاحساس هو شيء واحد احساس. وبين البارح بان الحس معني به الحواس، واقع الحواس العضويه وكذلك الاحساس النفسي والروحي، هذا مجال ديال الحس بالحواس. وفي نفس الوقت الحس هو أيضا الإحاطة بالخبر وصيغة التعريف بما يروج من أحاسيس قصد تعريف بها وتغطيتها. وثالثا الحس نجد له معنى آخر هو الوجود. تقول العرب هل أحسست منهم من أحد، يعني هل وجدت منهم أحد. وهنا غنتقلوا من هاد ثلاثة ديال التركيبات، الإحساس بالحواس، الإحساس من حيث مقصود منه الإحاطة الخبرية لغرض التعريف والتغطية، والإحساس من حيث أنه وجود. غادي نمشيو لواحد النص صفحة 8 في لو سيمينير لو ديزير ديال جاك لاكان. التحليل النفسي يبين لنا بالأساس هذا الذي نسميه حوزة الإنسان داخل محتوى سلسلة المعاني، وأن هذا التحوز متعلق بفكرة الإنسان، لكن هذا التحوز لا يوازي كل حقيقة من حيث هذا المعنى بأن الإنسان يتكلم من دون شك، ولكن ليتكلم وجب عليه الولوج ضمن تعبير اللغة وضمن خطابها الموجود مسبقا. شنتي يورينا هذا العالم بأن اللي كنبغيو نفهمو واحد الأمر مركب ومعقد، في الظاهر ديالو موحد وفي الباطن ديالو مركب. أول حاجة اللي فهموها في ماهية الإحساس المضطرب بأن الأمر متعلق بصيغة الطاعة. قلت لكم البارح في المثال تقول العرب رجل هجاجة، كيقصدوا به العرب منتخب الفؤاد، يستهج على الرأي ثم يركبه، أغوية أم رشدة، وهذا من خاصية من لا يؤامر أحدا في نفسه. هيجان الإحساس، والشخص المعني به كيركب الرأي اللي تيظن أنه تيفتيه علو الإحساس. مثلا مزوج وخصو صاحبة، صبحت الصاحبة هنا رأي ثابت، فغيمشي ويجعلو حقيقة في الوجود، هو الإحساس دخل الوجود. وفي تعريفه اللغوي الإحساس لقينا عنده ثلاثة المجالات: الحس من حيث الحواس، الحس من حيث الصيغة التعبيرية والخطبية اللي كتحيط به وتحاول تعرف به ما استطعت وهي ما غتقدرش. وعطيتكم المثال العربي القديم، يهدهد الي ويهدى الي ويسول الي ويهدى لي ويهول الي ويوسوس الي ويخيل الي ويخال لي. تقول العرب: شبه المرء في نفسه بالظن ما لم يثبته ولم يعقد عليه الا التشبيه. وعطيتكم البارح الخاصية اللي لقيناها عن جاك لاكان، من حيث أنه يقول جاك لاكان في السيمينار انستانس دو لا لتر، من حيث أنه من واجب مساعدة آخرين من أن يضلوا يجب منع ما لديهم من موروث من التلاشي وجعلهم يسمعون ويدركون بأن العرض تعبير مجازي. لو سامبتوم إتون ميتافور، العرض تعبير مجازي، وليس من المجاز قول هذا، وليس إلا بأن نقول أن رغبة الإنسان كناية، لو ديزير إتون ميتونيمي، لأن العرض مجاز أشئنا أم أبينا قول ذلك، كما أن الرغبة كناية مهما استهتر وسخر المرء. شنو قالت العرب؟ هادشي راه قرون وقرون قبل جاك لاكان. شنو قالت؟ شبه المرء في نفسه بالظن ما لم يثبته ولم يعقد عليه الا التشبيه. شنو هو التشبيه؟ هو الميتافور. اذا شنو غنلقاو اليوم؟ انه نفهموا بان الامر متعلق بصيغه الامر والسمع، ولكن واحد الخاصيه هائله اللي اكتشفها جاك لاكان، طبيعة الحال مي كنقولوا اكتشفها ماشي هو اللي بدعها، هو غير وجدها، ما هي راه موجوده، انه ملي كتبغي تتكلم صيغه الكلام عند المرء ماشي صيغ التعبير ديالو، كيبدع في الخطاب، كيستعمل الكلمه فكياخذ الاسم كيقصد به المعنى وعنده المعني به اللي هو الشيء اللي هو جزء من الواقع، فكيبني به المقصود باش يوصل للمراد، وتيحاول يطمح يوصل للغاية. الغاية هي انتهاء المدى أقصى حد ممكن يوصل له الإنسان، هي الغاية. وفي صيغته لهذا الخطاب لهذا التعبير كيعطي له مدى وتيصيغ له وظيفة. وجاك لاكان اللي غيكتشف أن هناك شفرة، واحد النوع من السر كامن داخل هذه الصيغه الخطابيه كيسمع له كود، وكذلك يكتشف السينيال الاشاره والرمز اللي هو السامبول. شنو غادي يقول جاك لاكان على هذا الكود، هذه الشفره؟ كيقول كل واحد كيتكلم الا وكيدار في خطابه الداخلي واحد الشفره، ان كود. فهم تواجد شفره مرموزه داخل كل خطاب واتي عبر كل تعبير ومعنى، الغاية منها شبك المعاني، فلا يفقه بما فيه المتكلم بنفسه كل ما يقول أو يحاول قوله فيما يخص الإحساس، خاصة في حالة الاضطراب. هذه الشفرة يحس بها المرء فتجعله يحمل أمنية ثابتة، محتواها أن هناك على الأقل شخص واحد قادر على إدراك ما يحس به وتفسير ما لا يقدر عليه، لانتربريتاسيون. الى انه اصبحنا اليوم نجد معظم الناس يبحثون عن الخلاص، باغي يتخلص مناش من الاعراض، وما كيحاولوش يصبروا على الاعراض ويدركوا الفهم. هذا راجع اولا استحواذ بنية التدخل، لان الصبي في الصور ديالو ديما كتدخل امو، ديما كيدخل باه، فجأة هذا واحد باقي ما وصلش شخصيا رأيي في العالم العربي، ما وصلش النضج الفكري، لأنه ملي كيبغي واحد العدد من الناس اللي صبح كيشكل واحد واحد الكم هائل، لا في المغرب ولا في جميع الدول العربية اللي كنشوفها شخصيا ولا حتى في الدول الإسلامية، هو مشكل خصو له الحل الخلاص. يقول القرآن الكريم: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. هذه هي الأمر، الإحساس قدام معجزة. فهد المعجزة ديال اضطراب الإحساس كاين اللي كيدير باساج لاكت، راجل خصو صاحبه كيدير صاحبه، راجل مزوج وبغى يعاشر راجل كيعاشر راجل، مراه مزوجه وكتزني كيعلو ذلك باضطراب الاحساس وبانه عنده ادبان وبانه بانه. حنا تنبينوا والعلماء معنا، ما انا الا قراب بالقاف وبالقيم، شنو غيبان لكم من اللي تكلم جاك لاكون على الشفرة بانه من اللي كيصعب عليك ولو تقرا حتى تهيا ولو تفهم حتى تهيا ما تقدرش تنقل من ذات نفسك بقولك وانت راه حاس بانه موجود واحد الشفرة واحد الكود اللي كتقلب انت ديكوديه وفالت لك. هذيك الشفرة ماشي مقصود منها انك انت ديكوديه، هي حاملة واحد النعت كتقول لك موجود على الاقل واحد يقدر يفسر لك. شنو قلنا احنا قبيلة في مكونات الخطاب وشنو قال جاك لاكون على الماهية، الماهية ديال هاد الخاصية ديال التحليل؟ قال التحليل النفسي يبين لنا بالأساس هذا الذي نسميه حوزة الإنسان داخل محتوى سلسلة المعاني، وأن هذا التحوز متعلق بفكرة الإنسان، لكن هذا التحوز لا يوازي كل الحقيقة من حيث هذا المعنى بأن الإنسان يتكلم من دون شك، ولكن ليتكلم وجب عليه الولوج ضمن تعبير اللغة وضمن خطابها الموجود مسبقا. دابا شوف هنايا فين فين فين المشكل كاين، انه باش تعبر على اضطراب الاحساس بشكل ثابت ودقيق خصك تكون ما خاضعش للتركيبه اللي سابقاك ومبنيه بشكل عوج من ناحيه التعبير والخطاب سابقاك، كانك غتدخل في واحد الواد عنده واحد التيار كيجر، انت باغي تمشي مقابل معاك كيديك هو البعيد. هذا هو الخطاب الإنساني. إلا أنه إحنا عندنا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. ونطرحوا سؤال هذه الآية، يا ربي أين هو القول الثابت؟ من حقنا إحنا نطرحوا السؤال ونبحثوا ونفهموا، يا ربي يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. وفي اخباركم بان كل معلومه في القران موجوده، راه ما كاينش معلومه موجوده في الواقع، راه كل شيء موجود، كل شيء موجود. اذا لانه هو الحقيقه، راه ماشي شي حاجه فيها الا بغيتي تشوف فرعون انت تمشي للمتحف تشوف، بغيتي تشوف بلاصه عاد وتموت تشوفها، بغيتي تمشي للموضع اللي كان فيه نوح تمشي تشوفو، لان الكره الارضيه اللي وقع فيها كلشي كاينه صافي، راه كلشي اللي في القران موجود بما فيه علم الفهم موجود. اذا يا ربي يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت، اين هو القول؟ فنجد انه لقول رسول كريم. وهنا ما يفوتنيش نحيي العلامه القرطبي، نزيد في قرآن الملك سعود جامعة الملك سعود القرآن الإلكتروني وضعين واحد العدد ديال التفاسير بما فيها هذا العالم القرطبي في سورة التكوير في آية 19، إنه لقول رسول كريم. العلماء واحد العدد منهم في التفسير كيقولوا بأنه المعني بهذا الكلام هو جبريل، إلا عند القرطبي الذي يضيف وقيل بأنه هو محمد صلى الله عليه وسلم. القرطبي ضاف تفسير ديالو وقيل، ما عطاناش السند، ولكن عنده مكتوب بأنه إنه لقول رسول كريم، المقصود به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. دابا غنمشيو ونشوفوا ملي تتحاول تعبر، ولهذا راكم سمعتوا شحال من حلقه قلتها قبل اليوم، جميع العلوم اللي تعنى بالتحليل النفسي إلا التحليل الفكري الإسلامي. كلها جميع العلوم الأخرى تجعل الشخص يعبر من نفسه باش يتحرر مما يحس. صافي؟ وهو عبر كيف ما بغيتي، ما غتستطعش تحرر بما تحس. صافي؟ اللي بغى يتأكد يمشي للسيمينار ديال لو ديزير، وما هوش اي شخص جاك لكم. هاد الشخص هذا بالضبط داهية في هاد المجال، داهية. فملي تيقول التحليل النفسي يبين لنا بالاساس هذا الذي نسميه حوزة الانسان داخل محتوى سلسلة المعاني، لا بريز دو لوم دون لو كونستيتيون دو لا شين سينيفيون، لا بريز مش دود، وان هذا التحوز متعلق بفكرة الانسان، لكن هذا التحوز لا يوازي كل الحقيقة من حيث هذا المعنى بان الانسان يتكلم، يعني ترى يتكلم بحوايج اخرين مأثرة هذا التحوز، ولكن ماشي كلها غتفسر الى انه يضيف جاك لاكون. ليتكلم هذا الانسان وجب عليه اللي توبليجي الولوج بحال كيغطس ضمن تعبير اللغه وضمن خطابها الموجود مسبقا، بمعنى اللي سبقونا ضرب الاحساس ديالهم وحاولوا يعبروا وما لقاوش، وهذوك هما اللي ولدونا، وهذوك هما اللي ولدوا اللي ولدونا، وهذوك هما اللي ولدوا اللي ولدونا. فغتلقى المادة التعبيرية اللي عطاك باك وعطاك جدك وعطاك جد جدك وعطاك عطاك عطاك عطاك، هنا عطيت لكم مشينا حتى الجاهلية لعند أكبر شعار اللي عطاو المعلقات اللي عطاو، وشنو لقى باش يعبر على اضطراب الإحساس؟ قال يهدهد إلي ويهدى إلي ويهدى إلي ويسول لي ويهول إلي ويوسوس إلي ويخيل إلي ويخال لي. شو شحال استعمل من تعبير هادو اللي فطاحله في اللغه. وعندنا انه لقول رسول كريم. كيفاش تبنى القول ديال الرسول الكريم؟ كيفاش تبنى؟ تبنى قم يا ايها المدثر ثم قل هو الله احد، وهما يتفتحوا القاف والميم، تفتحات القاف واللام ديال قل، وينال قول. فقلت لكم بان كاين اشياء خصك تفهمها، واشياء خصك تسمعها، واشياء خصك تطبقها. في الاشياء اللي خصك تفهمها ان الرابط هو المقام ديالو، واليوم اللي خصك تسمعه هو ان قولك انت وصيغتك انت الحقيقتك مستحيل ولو تمشي عند الأطباء ديال الدنيا والدين بالإنس والجين وتوصل لاستقرار الإحساس، ما يمكنش. خصك قول ثابت، والقول الثابت هو قول الرسول الكريم. مرحبا. أين دائما من خلال البرنامج بكل وضوح غادي نمشي مباشرة لاستقبال مكالمتكم الهاتفية، ونأخذ أول مكالمة معنا. أمل من بنقرير. ألو ألو ألو ألو السلام عليكم أمل. مرحبا لله. ألو أختنا، كيدير أختي لاباس عليك؟ الحمد لله. مرحبا لله. أهلا مرحبا. بين 16 معك دكتور. تفضل لله. عندي واحد المشكلة، أنايا مزوجة وعندي واحد المشكل مع الزوج ديالي. خير إن شاء الله. عندي دابا 25 سنة ومزوجة واحد السيد لمدة 3 سنين، وعندنا مشاكل بزاف أنا وياه، تيعنفني بزاف وداكشي ما عرفتش دابا. والله حتى الدرجة كنت حاملة كاع وتيعنفني، ما كنتش بيا زعما كاع بحال. لا حول ولا قوة. ودابا أنا أستاذ في الدار ديالنا، ما عرفتش شنو غندير. عندي وليد أنا وياه. شحال في عمر الدري؟ عندي 25 سنة. الوليد عنده دكتور 6 شهور. الله يرحمه. الله. عائلتك حاولوا يتذكروا مع رجلك ويشوفوا شنو السبب؟ بزاف الدكتور كيجيو عنده وداكشي، ولكن ملي كيشوفهم هما يعني كيحيدي بيا بحال متفهم وداكشي، ولكن من بعد كيدير نفس التصرف، ما كيغيرش التصرف ديالو. لا حول ولا قوة. شحال في عمره؟ شحال في عمر رجلك؟ شحال في عمره؟ عنده 40 سنة. لا حول ولا قوة. ما عرفت دابا أنا واش يمكن لي، أنا أصلا مدة طويلة كنصبر على حساب ولدي، ما بغيت زعما نضيع ولدي وداك الشيء كي ما عرفت. كيفاش تزوجتي هذه السيدة للأمان؟ عن طريق العائلة، ما كنعرفوش، ما كنتش كنعرفهم من قبل. خوتك ما سولوا علو، باك وعمامك ما سولوا، ما حتى حاجه، ما سولوش علي حقاش كيتيقوا في شي ناس من العائله قراب، يعني قالوا ربما غادي يجيبوا لنا شي اذن عطيني مزيان داكشي فاش، ولكن واخا اختي امل نعطيك رايي دابا شويه. واخا لالا، واخا واخا استاذ. ناخذ محمد من تنغير. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ورحمه الله. صباح الخير. لاباس. أنا اسمح لي أستاذ، أنا مرتاح شوية. مرحبا بك، مرحبا بك سي محمد. كنقرا في الباك، عندي دابا 18 سنة. عندي واحد المشكل اللي هو الخوف، ما عرفتش يعني الخوف من بنادم، وتقريبا أي حاجة دابا كنتأثر بها. مثلا يدير لي شي واحد شي جيست ولا شي حاجة، ولا نشوف مثلا شي واحد كيهضر فيا ما نقدرش نواجهه. الله الله. وملي نمشي من بعد نفكر في هذيك الهضره ولا شي حاجه، يعني اي حاجه كانت تاثر بها بزاف. هادشي من امتى بدا؟ يعني كنشوف بحال اللي عندي ما عرفتش شخصيه ضعيفه، ما عرفتش. كتمارس شي رياضه؟ كتمارس شي انشطه؟ ما سمعتكش. كتمارس شي رياضه شي انشطه؟ ما سمعتكش مزيان. واش كتمارس شي رياضه ولا شي نشاط؟ لا، كنت درت لاسالتي تقريبا 6 شهور هادي وخرجت منها. لاسالتي شنو الميسكيلاسيون؟ والله. حاول تلتحق بشي نادي، نادي ديال الكرة، نادي ديال الكاراتي، شي لعب اللي تكون فيه فريق. كون جماعة هكا. شتي عفا ولدي، الإنسان السليم البنية وصحيح البنية راه شبه من عدم، راه كل واحد فينا عنده واحد شي شويه مضارب في هاد البلاصه، من هنا ومن هنا ومن هنا. الانسان خصو يحاول يجمع نقط القوه ديالو واخا يكونوا مفرقين. مثلا كتلقى واحد كيحشم، كيعرفش يتكلم، ولكن كيعزف مزيان على البيانو. لقيت اللي غادي يبغي يتحاور معاك ويدوي معاك ما كيعرفش، ولكن النهار اللي غيكون عنده واحد الحفل وغادي يعرضك وغتشوفو كيعزف، ها هو بدا كيهضر بيدو. حيت اللغه راه ماشي بالضبط الكلام، راه كل وسيله فيها التعبير. الرسم راه لغه، الرقص راه لغه، النحت راه لغه، كل حاجه فيها نشاط انساني الا وفيها لغه. من بعد انت خصك تخترق ذاك التعبير ديال ذاك الشخص وكتوصل لك الرساله ديالو. فما يبقاش الانسان حاصر نفسه في واحد الباب واحد من التعبير اللي هو العلاقه مع الانسان المباشره. انا ما كنقدرش نربط علاقات، صافي ما كتقدرش تربط العلاقات، انت غتحصر شخصيتك. نمشي للنحت، نمشي للموسيقى، نمشي نجود القرآن، نمشي لوسائل التعبير. شنو تيطرى؟ كتلقى في مجال من المجالات واحد التمكن كتميتريزيه مزيان، ملي كتلقى فيه تمكن كيولي هو صيغة القوة ديالك، كيبدا يمدك هذاك المداد اللي كيمدك به هذاك المجال اللي نجحتي فيه، كيبدا يقوي الآخرين وتبغي يغلفهم. بحال دابا واحد المغنية اللي شخصيا عندها واحد جوج نوطات في حلقة، ولكن إليسا داير واحد اللوحة تشكيلية، شوية بجسمها، شوية بوجيهها، شوية بطولها، شوية بواحد ربعة النوطات في صوتها، شوية بهذاك الرقة الإحساس اللي كتصنع. راه مصنع هذاك الشيء، تصنع بحال هذاك الكوفيتير اللي كيبيعوا 70% سكر و 30% ماء و 10% ديال الفواكه، بحال هكاك. إذا شتي لقيت اللي كتكتمل عندك في واحد المجال من الأنشطة. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ بالله من الهم والحزن، حيت الهم والحزن تربي فيك العجز والكسل، والعجز والكسل غادي يربي فيك البخل، الجبن والبخل. هاد الهم والحزن خصهم هما يحضوهم ما يتحر ما يدخلش. ما معنى مهموم؟ ما معنى حزين؟ اشنو الفرق ما بين غضب الله وسخط الله؟ شنو الفرق؟ الغضب ما كتحتويه الا رحمه الله، والسخط مقابل فعل تحيد منه تنال الرضا. اما الغضب واخا دير اللي درتي غضب عليك ما تقدر تناولك الا رحمته، الا ما رحمكش الغضب يطحنك. اما السخط مقابل واحد فعل، والباب ديال الرضا مفتوح، حيد من تم سالها تمشي لها تاخذ الرضا. شتي الفرق ما بين السخط والغضب؟ فراه الفهم هو اقرب من الخلاص. دابا بغيت يتخلص من هذه الحاله ولد الناس سي محمد، بغى يتخلص، واش خصو حل ولا خصو فهم؟ خصو فهم. الحل خصو فلوس، خصو امكانيات، وماشي كل شيء ولو بفلوسهم امكانياتهم ما لقاوش حل. حنا راه كنجلسوا قدامنا اولاد ملايريه وعائلات ملايريه وحاصلين، اذا ماشي المال، الفهم. والفهم عندك تحاب، راه ماشي بيدك، راه ماشي بيدك الفهم. شكون هو صاحب الصدفه؟ كنقولوا سبحان الله صدفه، الصدفه راه مولها الله، راه هو صاحب القدر والتقدير والصدفه والتبليغ، والذي بلغك المراد ديالك. اذا كتكون انت محتاج لواحد الحاجه كتمشي كتصادف تلقاها، عندك تحب تصادفتي معاه هكاك، راه هو اللي يجمعكم، لان هو صاحب المكان وصاحب الزمان. تقال واحد شويه وزرب واحد شويه ودور هذاك على اليمين الاخر جابوه كتق ما يلاقيه، راه هو صاحب القدر والتقدير والصدفه والتبليغ. اذا الفهم والحل، الحل كيطلبوا الصبي، كيدير شي حاجه سخونه في فمو كيبكي باش تجي مو تحيد عليهم فمو، ما يقدرش يلوحها، كيحل فمو تيدير وهي كتجي كتخشي يديها في فمو كتحيد لك البطاطا اللي حارقه. شتي هذا هو الطفل، تيقلب دائما تدخل. فالعالم العربي كبروا واحد العدد الناس وبقى عندهم هاد الاثار الرجعي، مازال ما فهماتش العائله المغربيه والعائله العربيه الامازيغيه والعائله المسلمه بان الزواج ماشي حل، هو شركه. يا اما غيتشاركوا جوج ناجحين يا اما غيتشاركوا جوج فاشلين. ولا عطيتي واحد المحل خايب ما مصبوغش ما مقادش مدرك في واحد الدريبه ما كيدوز ليها غير صحاب الحشيش والويل العجب، الواحد السيد كيبيع ويشري في الشراب وتيبيع ويشري في المهربات، وعطيتي هذيك المحل غادي ينجح لك شي تجاره تما. ولا كان واحد المحل في واحد الشارع رئيسي مقاد له الفرصاده وعطيتيه الواحد ولا الوحده عنده بضاعه وعنده عرف، تولي فيما كل سيمانه كل شهر تجي يقول لك هاك العمس هلا كيستاع، هلا كيستاع. واحد الشاب حل واحد القهوه قريب ليا وجا عندي واحد النهار قال لي عمي عافاك بغيت تجي تفطر عندي، مشيت فطرت ودير لا سنة وليت كان حماق نفطر في هذيك القهوه، ما بقيتش كنقدر نفطر في شي قهوه اخرى من غير هذيك القهوه. الخبز حرفي بني ورطب وما فيش سكر ومفخفخ، هذا الخبز. حتى ولي كنقول له ولدي انا مزوق فيك كاس داتاي وهذاك الخبز اللي عندكم والزيتون وزيت العود، كنستبنن هذاك الخبز وكنقول له الله يرحم لك الوالدين يا ولدي. عرفتي علاش؟ لانه هذا عايش قصه حب مع باه مع عائلته، وباه في حبه ليه ربى فيه الذوق. فملي مشى من هذا الحب ديال باه ود عائلته وديال امه والذوق مربي فيه، ولات يعطي هذا الشيء للزبانه. قلت لك الخبز كيسافر عليك، قلت له قال لي والله عمي ما كنمشي نجيبو الا من عند واحد الموضع عافين، قال لي وكنمشي بكري مع الخمسه الصباح نجيبو وخصو يجي عندي قال لي ويبقى سخون ونديرو في واحد الموضع باش الكليان ديالي ياكل هذا الخبز. دابا هذا الخبز. اذا هنا ولدي محمد عافاك الحل لهذا الأمر راه ما كاينش، ولكن السعي والفهم بأنك عندك واحد الدائرة في الشخصية ديالك، فيها الكرة القدم، فيها العدو الريفي، فيها السباحة، فيها فنون القتال، فيها البوكس، فيها الفنون التشكيلية، فيها المسرح، فيها الرقص، فيها غدورة ولدي على الدائرة كلها ما استطعت. انت شاب، ما نبقاش انا مركز انا في شخصيتي كنحس براسي معقد ولا شي واحد شاف فيا وضحك عليا خنت كنسد شي غير نبغي نزيد في حالي وملي نمشي نبدا نخمم غير في هذا الشيء. اذا بغيتي الحل هادي راه كاين ماشي ما كاينش، ولكن ولي راه بغسل الفندق وخصك له شحال وشوفت شو واش تقدع له، خصك الماده ديالو تكون فك، اولا تمشي تهز نفسك هكا بهذا الشكل وتبقى كتدور في هذيك الدائره. هنا مع ال 12، هنا مع الوحده، هنا مع جوج، هنا مع الثلاثه، هنا بحال بحال بحال هذيك العقارب المكانه كتدور على شخصيتك، ها الفنون، ها المسرح، ها الرياضه، واحد لقيتها غتلقى راسك، غتلقى راسك واحد البلاصه غدير طرنا تضرب، حيت الله سبحانه وتعالى كيقول علينا وعليكم راه وضع في كل واحد سر ما كيعلمو ملاك يكتبو ولا كيطالع له شيطان يفسدو. هنقول لكم ما كاينش شي بنادم حي ما فيش سر من اسرار الله سبحانه وتعالى. شتي هذاك السر الملائكه ديال الرحمن ما عارفينوش، والشياطين ما يطلعوش عليه، كيعرفوه هو الله سبحانه وتعالى. قلت لكم كاين واحد الشفره واحد الكود، شتي غير انت ما شغلك ما تبغيش ديكودي، الله ما تقدر تبغي ديكودي زعما باش توصل امبوسيبل. غنعس على جنب الراحه وصدفي سد ذاك الباب، ماشي معني تما كديكوداش، راه كاين اهل الكشف، راه كاينين الله يصادفكم معاهم، ولكن من غير هذاك البلاصه اهل الكشف باش يديكوديك انت تعطي الثقه لراسك. شنو دير؟ السعي. شنو السعي؟ هو اللي جا تعلمها، تعلم الميكانيك، نتعلم النجاره، نتعلم الصباغه، نتعلم الطبخ، نتعلم ندير الحلوه، نتعلم نجود، نتعلم نغني، نتعلم اي حاجه ونبقى نمارسها كانني خلقت لها. هنا في هذه شويه، هذه شويه، هذه شويه، هذه شويه، هذه شويه، واحد النهار تلقى المساويه ديالك، المساويه شتي ملي كنساويو حنايا اله العود ولا الموندولين كيخصنا نساويو جوج لوطار الونيسا، عرفتي كيخص تكون عندك الودينه ولا شتي ملي كتكون كتمارس دوك الانشطه المتعدده كتربى لك الودينه، شتي ملي كطيح في هذيك النوطه ديالك المقام ديالك راه بحال شي مطرب مع شي ملحن تيقول له هذا المقام هذا كرتاح له، هذه البلاصه هذه. تخيل السيد المنشاوي في قراءته لسوره مريم على مقام النهاوند، غتسمعوا تجويد المنشاوي هائل جميل، ولكن الا سمعتوه على مقام النهاوند في تجويد سوره مريم ردوا عليه اخبار، كانه خلق لذلك المقام، كان هذيك الايه في الصوت وهو في لسانه هو، والله واخا تسمع عند ما سمعتي عنده هو تخشاك. مرحبا، واخا خليكم معنا مستمعنا، نتوقفوا مع فاصل ونرجعوا نواصلوا باقي المكالمات. بكم مستمعنا وناخذوا مكالمه اخرى معنا رضا من الدار البيضاء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. السلام لاباس عليك بخير. مرحبا سي رضا. عفاك سي ميمون محتاجك بزاف. خير الله يقدرنا خويا. الله يبارك فيك، بارك الله فيك. كنحس براسي ماشي مزيان على ديبرسيون وداك الشيء، ومشيت عند واحد الطبيب غير مؤخرا وحال الحاله ضعيفه سي ميمون. وما لا اله الا الله. شحال في عمرك السريده؟ شحال في عمرك؟ 22 عام سي ميمون. شنو هما هاد الاعراض اللي عندك؟ كنحس بالاكتئاب حاد بزاف لدرجه ان ما بقاش عندي ذوق في الحياه. شوف غنصيفطك عند واحد الطبيب صديقنا وغيدوز لك. بغيتك انت سي ميمون. ايوا بلاتي هو دابا اسمعي دابا انا تشاور معايا ونعطيك رايي واخا؟ واخا سي ميمون. غنصيفطك عند واحد الطبيب صديقي غيدوز لك ويعطيك الادويه بالمجان. صافي؟ انا غادي نرجعك للستوندار وناخذوا الهاتف ديالك وغيتصلوا بك من الستوندار ويعطيوك الاسم ديالو والعنوان ديالو. خليك معنا. مرحبا مرحبا. ما نقدرش نتعامل معك انت سي ميمون. لا عمو لا عفاك لا لا الله يرضي عليك. طبيب الاعصاب انه واخا خليك معنا رضا، نرجعوك للستوندار وناخذوا سعيد من مراكش. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. السلام ورحمه الله. كبير بخير. لاباس يا سعيد. امور هانيه راه صراحه انا راه مرتبك شويه. مع خوتك مرحبا بك. الله يجزيكم بخير. شحال في عمرك؟ كنستافدوا والله الا كنستافدوا من بارك الله فيك. بارك الله فيك عم سعيد، بارك الله فيك. عندي واحد واحد واحد واحد مشكله. خير، شحال في عمرك سعيد؟ عندي 24 سنه. ايه تفضل. دابا المشكل ديالي هو ان كنقرا ديال تكنيسيان سبيسياليجي في لاجيستيون. والمشكل هو عندي واحد المشكل شويه مخجل. لا لا بحالاش. دابا رجليا فهمتي، رجليا كيريحوا ليا ما عرفتش مناش. شوف كطلع ريحه كريهه. وي وي استاذ. انت يا في مراكش. وي استاذ. ولكن اسمع لي اسمع لي اي اسمع لي اي اسمع لي غادي تمشي عند شي واحد كيدير كيعصر الزيتون. عندكم تما في واحد مراكش معصره الزيتون ياك؟ اييه. وغادي تاخذ من عنده شويه المرجان. المرجان، المرجان هو داك التخت ديال الزيتون ملي كيعصروه كيتسمى المرجان. اييه هذاك التخت ديال الزيتون المرجان غتخلطو مع الماء دافي وتقد ديرو في رجلك. داكو تقد دير الماء دافي وخلطو مع المرجان ورقد فيه رجلاتك. هذه من جهه، من جهه اخرى غتلقى عندك لوكسيداسيون، غادي يكون عندك واحد البروبليم لوكسيداسيون كيدوز مع العرق. غتعود شد الحامض الاخضر، قلب على الحامض الاخضر وحك القشره ديالو وعصرو. خصك العصير ديالو والقشره. القشره غتبيتها في الماء بارد في الثلاجه باش تطلق. وهذاك العصير ديالو غتخلطو مع شويه السكر والماء وديرو في واحد القرعه ديال الماء فيها شي يترو وبقى تشربو النهار كله. بطبيعه الحال ما يكونش عندك شي مرض في المعده ولا شي قرحه ولا شي حاجه باش ما يحرقكش هذا الحامض. هادي غيجيب الله تيسير ان شاء الله. ان شاء الله. مرحبا مرحبا مرحبا العم. شكرا على تواصلك معنا. الله يوفقك ولدي، الله يوفقك. شكرا يا رب. الله يجيب التيسير. مرحبا العم. وسد نصيحتك بالنسبه لامان بن قرير اول مكالمه. دابا هي في وضعيتها اللي بغات تفهم هادشي اللي غنقول لها. شي قدمنا واحد الطابلو فيه واحد السيد مع هذيك اللابو اشتي. هاد السيد هذا كيعيش في جنوب افريقيا وعنده واحد حديقه الحيوان تيربي فيها الاسود من الصغر ملي كيتزادوا وتيروضهم باش يديروا ادوار في السينما وكيمشيو عنده السواح من العالم وتيطلق الحيوانات ديالو متلوقين وكيركب الناس في واحد هذا وتيمشي هو لعند الاسود ديالو وعنده واحد عدد الحيوانات وتيبقى يلعب معاهم. راه غتلقاو الدوكيمونتير في انترنت. دابا شتي هاد السبع هذا اللي مربيه من النهار تزاد ملي كيبغي يخرجو عنده بزاف ديال السبع بزاف ديال البؤاس وكيجي شي مخرج كيقول له بغيت شي لقطه ديال واحد السبع ينقز على شي واحد. هو مربي السبع باش ينقز على شي واحد ما غاديه ما والو. تيقول في الوثائقي اللي سجلوا معاه قال لهم كل صباح كيصبحوا الاسود واللبؤات في واحد المزاج. قال لهم اللي باغي يشارك معنا في التسجيل تينوض وتلقاوه ملي كنحلوا الباب على القفص ديالو كنلقاو داك السبع وداك اللبؤه واقف كينتظرنا احنا كنحلو كيخرج. قال لك ويلا لقيت واحد في السبوعه ديالو اللي هو رباه ملي كان صغير ملي كنمش. قال لك لقيته باقي مسكين مدور راسو. قال لك واخا المخرج يقول لي بغيت هذا كنقول له لا. كنقول لكم بغا هو ماشي هو ماشي هذا الشخص اللي تيقرر شكون السبع اللي غيسجل السبع ولا بوء اللي كتقرر. فقال لهم شحال مره كيلح عليا شي مخرج كنبقى نزن على ذاك السبع نخرجو. قال لك هذاك النهار كيطرى لنا شي حديثه اما كيجرح شي واحد اما كيعض شي واحد اما قال لك طرى شي حاجه. قال لك تعودت ملي كنلقى المزاج ديالهم خاسر كنبعد منهم. قال لك دوز واحد العشيه واحد النهار صافي كيطلع المزاج. قال لك يبداو هما يوريوني باغي نخرجوا نلعبوا معاك باغي. قال لك نخرجوا كيلعب معاك. قال لك الا مشيت حتى ما كوديتش. قال لك بحال واحد الكود كيرسل لي. قال لك بحال الكود كيرسل له واحد الكود بينو. قال لك كيكون مدور راسو وكيهز له غير جهتنا بواحد داك القنوفه ديالو ديك السبع كيهزها بحال جهتنا بحال كيوريها لنا بواحد. فوتني على كونا طالع لي الدم ما كاميش هاد الصباح سير. دابا هذا سبع هذا حيوان اللي ما عنده طريطه ما عنده قرد ما عنده هرمونات ذكوريه ما عنده هو السبع ما تينكح ملي كتدخل انت في حاله ديال هذا واحد مزوج عنده واحد بروغرام داروه له في راسو انت داكور انت بعل تخيل خارج جاي داخل مع مخو خصو يدير، وهو ما بقيناش كنحسوا ببعضنا البعض. واحد الشاب الله يرضي عليه عائلته دفعته الطلاق من مرتو، عندهم وليدات. الوقيته اللي جاي يتشاور معايا قال لي والانسان استاذ خصو راك عارفنا حنا ثقافتنا خص الانسان يسمع لمو با. قلت له لا لا ولدي، ملي نكونوا صغار صبح راجل دوكا. قلت له لا. قال لي علاش؟ قلت له عندك تفهم فيها السخط ولا الرضا. شهداء بالقسط ولو على انفسهم وفي في الاقربين. قلت له والوالدين. بغيت نقرا له الايه في القران. قلت له والدي دابا شكون اللي معني بها؟ انت وانا والاخر. تقول لامك وتقول لباك، ها البلاصه اللي معنيين بها نتوما. من هاد البلاصه هنا تقول لك اختك انت ماشي راجل واصبحت كتحكم فيك هذيك المراه البارح جات وليتي تخاف منها. يا اختي كنخاف وياه، ماشي حيت غتعصيني، ماشي حيت غنموت بلا بها، كنخاف لانه هذا قدري من الابتلاء وتحمل المسؤوليه في التدونيت. نخاف غدا نوقف قدامه ويقول لي عطيتك غير شويه ما بغيتيش تحمل، هاو يغضب عليا. تفكيني انت منه، تفكيني انت من غضبه، تفكيني. اذا انا ما خايفش من المراه، انا خايف من المسؤول الكبير اللي حمل الرجل والمراه المسؤوليه، وهي فيتنا له وهو فيتنا لها، وهما بجوج مفتونين بعضياتهم. فقلت له عندك الصاد ما تحيد لك من الصبر تطيبك، صبني هي الصاد، الصابون البلدي والعمود الالف واللام ناشرينك بحال ديك الزربيه في العروبيه وكيشمطوا فيك هاك بالك هاك بالك، حتى تصبرك مزيان الصاد وكتحيد وكتخلي لك البير. هذا كيقولنا ولا اقتحم العقبه. شوفوا الصاد من وجهها، عقبه ولا ماشي عقبه، كتزلق ماقدرش تطلع عليها من قدام، عندها ديك خنفاره اش كيديرها؟ دايره بحال واحد الكاميو قديم انتوما ما تعرفوش، حنا كنا نشوفوا واحد كذا الكمال كنا نشوفوا داك الكاميو يا ربي السلام. اذا هنا اختي امال هاد المسؤوليه ديال الزواج المعني بها الاول هو انت، كيفاش تقدري تحتوي هذاك الراجل، وباش المراه كتحتوي هذاك الراجل. راه بحال المكب، الواد محتوي الماء ديالو. ما عمركم شفتوا ام الربيع خلى الماء يهرب من بلاصتو، واد بورقلاك ما عمرو خلى الماء يهرب من بلاصتو، محتويه يعني داير له واحد الغرق وشادو. كيفاش المراه كتحتوي الراجل؟ انها اولا ما تتخلعش منه، الا مثلا خدمتو في شي خدمه الله يحسن عوانو، خدام عند شي باترون ولا شي باترونه ما مديكلاريهش. نكملوا مع امل. هاد ظاهره العنف بجوجهم معنيين بهم، ولو انها هي الضحيه. ما خصش الانسان بحكم ان احنا واحد الامه معروفين بالصبر ومعروفين بحبنا الخير للناس ومعروفين بالثبات، انه يفهم طرف اخر بانه ايدن له على ان هذيك المراه بضانه يمكن له يفرغ فيها جميع الغريزه ديالو. وهنا الانسان عنده مسؤوليه فان الاخر كيفهم بانه راه مأذن له يضرب، هو خصك تجعله يكره الوضعيه ديال العنف باش المراه غتجعل الراجل يكره وضعيه العنف. انه كتعيش الاخر من هذيك تلقاه على انك عندك حدود، عندك واحد الخطوط حمراء. هذيك الخطوط الحمراء كنلقاو لك اعذار الى انت خطا اخترقتيها. خطا انسان لا قدر الله مريض بالسكر ولا مريض بالقلب ولا مريض بالعصاب ولا ما خداش الدواء ديالو ولا فيه طونسيون ما خداش الدواء ديالو ودخل ولقى الدواء باقي ما كاينش وصيفطوا للفارماسيان يجيب له الدواء، وفي هذيك اللحظه مرتو تتعاير معاه وكتغوت هو الطونسيون طالع له، يقدر في خطا يسبها ولا يدير هذاك خطا الدافع ديالو المرض. ولكن الى السيد مريض بالطونسيو ولا بالقلب ولا بالسكر ولا باي حاجه وكيمشي عند الطبيب وياخذ الادويه وتيدخل كيقول مرتو باقي الغداء ما طابش وانا في الجوع وبدا يسب ويعاير ويضرب فيها وهي كانت البوطه خوات ليها وساكنه في الطابق 86 وتخيل المراه هابطه من الطابق من السما السابعه باش غتمشي تجيب البوطه ولا تطلعها ولا عيطات لمول الحانوت وباقي ما لقاش الدري غيطلع البوطه ولا هو منع عليها يجيب الدري البوطه ديال الدار هو ما كاينش المهم حريره ما التمش على الاعذار وضربها اشنو تدير المراه هنا ملي تيوقع هذا الشيء كتعتبرها داخله في الاشياء المقبوله في الحياه الزوجيه ان راجلك يغضب عليك ان راجلك يسبك ان راجلك يضربك داخله خصها ما تبقاش داخله في العقليه لا غلط فيها الغدا معطل وهي ما عندهاش يد في هذاك الامر البوطه خوات وما لقاتش مسكينه كيدير ودخل السيد فيه الجوع وهذا وقع اللي وقع تخترق الحد واخا كنديروا واحد الوسيط كنعيطوا له باش يفادينا الاحتكاك مع داك الشخص لا تقدر تمشي تعاود معاه الهضره يقول لك تهز عليا يدك وتعاود معايا الهضره ولا واحد الوسيط دوك الناس اللي كانوا وسيط وجابوه لعندهم ولا شي واحد من عائلتها وكتقول له عافاك خالي ولا عافاك عمي بغيتك تقول لهذا السيد اللي هو راجلي هاش وقع هاش وقع هاش وقع دابا راه ما كتسبيتو ما كتعيرتو ما كنت كذا ما كنت كذا راه غير وقع شي امر هو راه فعلتو هذا الامر هذا دابا هادي اخر مره خصني الالتزام خصني الالتزام امام ناس كيوزنوا كيعرفوا باش النهار اللي نعين حس بانها غتكرر مش تتكرر غير حس انا تكرر نزيد في حالي نتوما شهود دابا لاحظتي هي في حاله ضغط ما بغاش تضيع وليداتها مع هذا السيد يعيشوا مفارقين مع باهم الناس ملي كيمشيو لعنده كيسايس وتيدير مزيان اذا هذا داخل في الهويه ديالو العنف الهويه ديالو داخل في العنف شتي اي واحد تسمعوا تيقول لك احنا غادي نتعاقروا راه حطاجي نخنزنا واحد الحيمات شتي اي واحد تسمعوا كيتكلموا كعرف في الهويه ديال العنف شي واحد تشوفه انت كتعاود له شي حاجه كتضحك هو كيضحك بفمو هابط لتحت دايرها ماشي كيدير كيهبط فمو لتحت بحال داك العجب في هويته العنف شي واحد انت تدوي معاه هو كيجبد لك على المشاش شتي شتي شتي الخضره هاد الايام فيها المشاكل شتي هاد الايام الما فيه المشاكل شتي هاد الايام عرف هويته العنف شتي اي شخص تبغي تحدث انت مع حدث السعاده هو يجبد لك العام اللي الحولين طاح الحولي ديال با وطاح من السطح مات في هويته العنف باش نستأصلوا من الهويه ديالنا العنف اول حاجه خصنا نعاو باننا حنا ما كنحبوش بشكل كبير بعضنا البعض كاين واحد الفيلم بغيت ننصحكم تفرجوا فيه هائل مبني على احداث واقعيه العنوان ديالو tu ne tueras pas ton prochain مقوله ماخوذه من اقوال سيدنا عيسى من الانجيل tu ne tueras pas ton prochain هذه من اقوال سيدنا عيسى في الانجيل داروا عليها فيلم دار واحد الجندي امريكي في الحرب العالميه الثانيه اللي غير فض يحمل سلاح ويقتل الناس ولكن باغي يمشي للحرب كممرض يساعد الناس وغيمشي للحرب وغادي يقتلوه بالعصا صحابو على اساس ما باغيش يهز السلاح ويدافع عليهم وغيعتق منهم اكثر من 70 واحد حتى انه غادي يعالج جنود مجروحين من العدو ديالهم اللي كان كيمشي للموضع القتال وكيلقى الجندي الامريكي مع الجندي الياباني انا ذاك في الحرب العالميه الثانيه مجروح كيداوي الامريكي والياباني وقال لهم في هذيك المده اللي كنت كنعتق هذوك الجنود كنت كنصلي وكنقول لربي يا ربي زيدني غير واحد نعتقو يا ربي زيدني غير واحد نعتقو يا ربي زيدني غير واحد نعتقو حنا دغيا كنيأسوا من بعضنا البعض هما رابحين ما كيأسوش من بعضهم البعض، ما كيأسوش حتى تيوصلوا شي مواصل عادي يقدروا يأسوا. حين دغيا شد ليا اش كنقولوا نقطع لك، منين جبنا حنا هذه العبره شدي نقطع لك؟ منين جبنا؟ انت كزرت شحال هذه المغاربه ما كانوش كيقدروا يمشيو عند الجزار يشرو اللحم، كان غالي. فاش كانوا كيديروا كيديروا له زيعه، كيتفرضوا واحد عدد الناس كيشري واحد البهيمه تيوزعوها، تقدر كاع القبيله كلها توزع بهيمه وحده. فكان شي واحد كيتشهى واحد الحيمه واحد الطرف تيقول له واش شد لي نقطع لك، كيشد هذاك السيد هذاك الطرف اللحم على اخر تيقول له مين بغيت، تيقول له بغيت تطري الله يرحمك، تيقطع له شد ليا قطع لك. علاش المغاربه جابوا هذا الشد لي قطع لك؟ منين جابوه؟ لان اللحمه ديال البيت، اللحمه هي التلاحم، راه هي المحبه. كاين الراجل كاين زوجته كاين اللحمه، اللحمه عند العرب هي الصيله، الصيله كتصبح لحمه. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم ملي قال في الحديث ديالو اوتيت جوامع الكلم، قلت لكم راه الاشاره كاينه، قال اصلاح ذات بينكم. واللي بغى يفهمها خصو يكون قرا موريز ويمان، كاين لونتيتي اوم لونتيتي فام الى غولاسيون. كتصبح العلاقه ما بين الرجل والمراه كانها شخص ثالث، ما كتبقاش العلاقه مبهمه ولا هكاك فكره، راه كتصبح ذات، ذات حيه كترضعوها كتوكلوها وكتبقى تكبر معكم هذيك الذات. ديك العلاقه كتولي بحال واحد الرضيع كيتزاد عندكم عنده شهر وكترضعوه وكيولي عنده عام وكيولي عنده عامين وكيبقى غادي كيكبر معاكم وتولي يهضر معاكم، العلاقه كتكبر. اذا ملي كيجيو عندنا شي ناس مزوجين واحد المده كنقول لهم شحال مزوجين، تيقول لي مثلا 10 سنين، تنقول لهم راه بارك معنا واحد واحد واحد الشاب عنده 10 سنين دابا باغي تقتلوه. تنقول دابا جيتو تقتلوا واحد الشاب عندكم في الدار عنده 10 سنين باغي نذبحوه، راكم غتقتلوا يماه غتفدوا معاه حتى الله. سيدي كنقول لهم هادشي اللي باغي نديرو، راه العلاقه ديالكم راه مخلوق، راه عنده روح وكياكل من العطفه ديالكم وكيتقوت من الرقه ديالكم والطعم ديالو هو حبكم لبعضكم، هذاك هو باش كيتقوت هو، هذيك هي اللحمه. اذا شدي نقطع لك هي كتشدو هذيك اللحمه وهي شاده، هو تيقرض هو شاده وهي كتقرض، كيديروها قديد. اذا شنو هو الاول؟ هو ان العنف الزوجي ممنوع، ماشي غير من ناحيه القانون، ممنوع من ناحيه العرف الانساني، ممنوع. الخصومه والاصطدام راه يقدر يوقع، ولكن تتبقى كتبقى استثناء. خصومه واصطدام الانسان عنده ظروف ما عندوش فلوس وشي واحد كيسالو تابعو كيغوت عليه في التليفون ما قادرش الاخر يجاوبو وخايف يدوز من حدا الحانوت يشوفو دايز في الليل طالع للدار كيكون تحت الضغط، وحنا مجتمعنا مليء بالضغط، العلامه على الضغط هو شوفوا عصو قالنا. استئصال العنف تيخصو الاستيعاب الفهم، الا لا اش كيعني لك الزواج؟ اش كيعني لك علاش تزوجتي انت؟ دفعوك والديك باك وامك ما كيفهموش طوعوك، دابا انت نضجتي وكبرتي وعندك مسؤوليه وفهمتي شنو تيعني لك اليوم الزواج. بعد المبادره الطيبه اللي دار سيدنا الله ينصرو ديال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، كاين التكوين المهني، ما كاينش شي مدينه ولا شي قريه في المغرب اللي ما عندناش فيها مكتب التكوين المهني، ما كاينش شي بلاصه في المغرب مغطي كله، المغرب كله في التكوين المهني. تمشي لعندهم عندك ديبلوم ولا ما عندكش، عندك شواهد ولا ما عندكش، عندك تكوين ما عندكش، كيعلموك، يعلموك الطبخ، يعلموك الحلوه، يعلموك الخياطه، يعلموك النقش، يعلموك اللي كاين عند العجب. كاين عندهم واحد الكتالوج فيه ازيد من 1000 وكذا ديال التكوين، وناس صالحين الله يجزاهم بخير. والله ما عمري سولت شي واحد فيهم السؤال وما جاوبنيش، نكتب لي ايميل نقول له عافاك واحد كذا وكذا لغدا كيجاوبوا، نطلبوهم على شي مواطن كيشدوا المية فيتبعوه. اذا ملي كاين التكوين وكاين المبادره الوطنيه، دابا حنا داويين في 2017 ما حناش كندويو في 2050، دابا داويين 2017 عندنا المبادره الوطنيه، ما كاينش شي بلاصه اللي ما مغطياش، وعندنا الجمعيات ديال المجتمع المدني، وعندنا التكوين المهني موجود. اذا ما غتبقاش مقابله الدار والدري وكتسنى امتى يدخل الراجل تقول له اعطيني 10 دراهم راني خاصني اعطيني. دابا انا بغينا نحلوا نفكوا العنف خصنا نمشيو نبقى نفكوا فيه بحال رمانه حبه بحبه ما كيتحلش هو دقه واحده. اول حاجه ممنوع وقعت في الخطا السيد مريض ما كنقولوش له و ملي تكون مقلق ولا يمكن تخبط فيا اسيدي والبهيمه ما كنقبلوهاش حنا تضرب بهيمه كيكون غادي قدامي شي واحد بشي بهيمه كضرب فيها تضرني قلبي. فهاد العنف هذا ديال اللي حنا داوين فيه ديال هاد السيده هادي خصها لابد ما توعى بواحد الامر راه التغيير راه من عندها حتى هي راه ماشي غادي نمشيو نقولوا لها جيتا هذاك العنف اللي كدير. راه قلنا لكم العنف ممنوع مبغوض منبود مكروه مرفوض محرم من الثوابت الانسانيه والدستور والقانون. سونس انتيردي كحل ماشي احمر كحل. الخصومه كتوقع بغيتوا تحيدوا سبب الخصومه هي كنديروا واحد الخطوط حمراء. شوف اسيدي انا جيت عندك مقابله كنت مقابلني ترافقو حتى واحد فينا يدفن الاخر في القبر بعد طول العمر ونفرحوا ولادنا. اخويا ديك النهار اش وقع اش وقع الله يرحم باك قدام هاد الصالحين عندنا في الدار لما قول لي اش درتي لي هكا ما تقولش لي مريض ولا معصب ولا كنت مريض معصب فين تشرب اللويزه سير ضرب سطير ديال التنفيح حد براسك سير كميل الواس سير شرب الشراب شغلك هذاك سير عند الاطباء الدواء خذ الدواء فوتني عليك ما ديرش فيا انا. اما لا كان خصوم واجهاته وسباته ولا عيلته ولا حشته الهضره ولا سماته ولا غداته ولا وهي عارفه كيف قلت لكم هذا الراجل هذا مع السبوعه مربيهم من الصغر كيحل الباب تيبان له السبع مدور وجهه ما كيقربش له. نهار جا خطبك وبالك السيد نيفو بيض كيجوي وشنو فتو كترعد عينو عايد بحلقو باغي قنطان غير باغي يخرج عيبرك في الصالون اللي حلق قميصتو كحلو الشرجه مخنوق فيه الصهد واخا الثلج كيطيح والبرد هو سخون اش كيبين هذا كله صحيح هذا كله معطوب. اذا انت تقول له اخويا انت مالك عبارك ما بقيت تبرك مع نساب ما دويتي عاد ترجف عاد الشرجه باغي تحلو عاد غير قنطان هو باغي يتزوج زوجتوه بحال هكاك هو طردك ليكم. حنا راه كنعرفوا الفرطاس بلا ما نتناطحوا معاه راه من الطراطيه ديالو كنشوفوه اللي بارك معاك وداوي معاك وتدي معاه في الهضره نهار اثنين تلقى نهار ثلاث نهار الاربع بحال هكاك الحال ديالو دايم وتخيل اللي كتلقاه كيتقلب بحال الحربه على كيتلون حيت خدام عنده دار مفرشه تزوجو هذاك خاصك ترابطو وتتبعو بحكم منوع الزواج عليه اصلا ولا ما نتبناهاش ما وافقش عليها. انسان حر طرح حماقو حر. لهذا خصنا نوعاو بان المراه اليوم خصها نساعدوها لابد ما نشدوا بيديها تحرر من فكره الزواج حل وعباد الله عاونوا بناتكم قريهمكم سمعتوا البنت البارح توجد الله يرضي عليها عرفتي فرحاتني هذيك الفرحه ملي كتقول لك بقات تقرا في الضغط ونجحات في الضغط ولات مهندسه في الضغط ومشات خدمات بعيده على الدار باش ترتاح الحل. ونتمنى الله نهار يجي يخطب لها شي واحد شرطه بنتي ما تيسريش راكم كتيسروا كتحصلوا ما تيسروش لما تيسروا اللي بواه يسرات لامه وما كاينش شي نهار ما كيشكرهاش حيت اللي يسر يقول اهل المعرفه من لا يشكر الناس لا يشكر الله. يسرات لك مرا زواج تما كتي مقطوع بشجره ومشيتي عندهم خطبتي وما عندك ما عندك وما عندك ويسروا لك تخيل تشكرها تشكرها تشكرها ما غتحبكش ملي غيجي ولدها يخطب وعارف بقيمه الخير وعارف بقيمه تمد اليد عارف بقيمه الجميل عارف بقيمه الكلمه الطيبه عارف قيم هذا الشيء هذا اذا رحنا نخطبوا لبناتنا نمشيو نخطفوا ونجيبوا البنت نزوجوا لها. ولكن ملي كتشوف واحد ما قادرش يعتذر ما قادرش يقول سمح ليا ما قادرش يواجه نفسه بحقيقه واحد السيد واحد النهار جات عندي زوجته تطلبني ندوي معاه عرفتي فاش باش يحك فمه فمه خانس انا ما تقتش قلت ويلي وكاع واش باقي شي واحد دابا 17 ما كيحكش فمه ومشيت تلاقي سمع وفيه هذاك الشيء اللي قالت المراه هو هذاك وانا راك تعرفي دي عندي هذاك داك الحال عندي دغيا بحال الحليب غا كيفور وانا بارك معاك كندوي معاه هو تيهضر تيهضر قلت له ملي كتصرات الريق ديالك ما كيطرى لك والو؟ قال لي لا. قلت له كتصرات ازيد من 20 مليون البكتيري دابا. قلت له في ساعه كيدوزوا البكتيري ديال الفم 100 مليون في ساعه. قلت له ليله راه غيولي عندك 20 مليون. شتي قلت له غدا الصباح تصبح عندك مليار. وفي خباركم الحبيب شتي اللي فمه مدقدق ومسوس وخانز حشاكو كيوجد مرض القلب، لان هذيك البكتيريا مسؤوله على امراض خطيره في الشرايين وفي القلب. اذا مبارك مسعود عسواك هو الاخر، ما لقيتي والو على الملحه مع شويه الحامض وخشي صبعك وتخلي فمك وكدير كيطعطع. قلت له كتهضر ومع شي صحابك نتوما كتشوفوا في هذا الفم داير بحال هكا وتدوي معاه؟ خرج لي بحال هكا بغى يعرف هو منين جيت. درت راسي عام صادف وانا راني مرسول. لا حول ولا قوه. كون مستمعينا مازال مستمر وغادي نواصلوا باقي المكالمات. ناخذوا معنا هشام من مراكش. الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. احتراماتي. مرحبا سي هشام. وصلواتي ودعواتي للاستاذ المامون بارك الله فيك سيدي هشام ولهاد القناه المباركه. بارك الله فيك جميع القائمين والمشرفين. مرحبا سيدي. بارك الله فيك سيدي هشام. شكرا. الله يجزيك بخير استاذ. مرحبا. هذا العمل اللي كدير ان شاء الله راه غادي يكون في الميزان. يا ربي امين اخويا. وراه الدعوه ديال المغاربه كلهم معك. يا ربي بارك الله فيك سيدي هشام. وانا لا اشك بتاتا انه كاين شي مغربي ما كيتمناش يوجه لك الشكر. يوجه الشكر لهذه الاذاعه مباشره. بارك الله فيك سيدي هشام. ولو ان الشكر بالحال يعني بلسان الحال هو ابلغ. لا حول ولا قوه. لان ما كاينش شي شكر احسن من التطويق ديال هذه النصائح وديال هذه التوجيهات اللي كتعطيك. هذا هو اعظم شكر يمكن. بارك الله فيك سيدي هشام. و يعني هذا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم فله اجرها واجر من عمل بها من بعده. لا اله الا الله. إذا كانت هذه السنة ديال النبي صلى الله عليه وسلم كيف هذه النصيحة؟ إن الدين كله هو النصيحة. يا سيدي بصح. أنا أستاذ مرحبا بك. اتصلت بك أولا باش نوجه الشكر للإدارة. بارك الله فيك شكرا. وثانيا بغيت يعني نشارك معك واحد المجموعة من الأمور. يا سيدي. اللي كتهمني في حياتي. وهما تساؤلات ماشي مشاكل ولا تساؤلات ما تلقاش ليها جواب. مرحبا يعني مرحبا يعني. الله يقدرنا عليها. انا الحمد لله انا متزوج. تبارك الله. عندي ثلاثه الوليدات. 15 سنه ديال الزواج. تبارك الله. ما عندي حتى مشكل الحمد لله في الحياه ولا في الحياه عامه ما عندي حتى شي مشكل اي مشكل الحمد لله. كثر من الحمد كثر من الحمد كثر من الحمد حتى نحمد الله على هذه النعمه. يا سيدي كثر من الحمد. قدرنا على شكر النعم. هذه راه من علامات الرضا. الحمد لله يا رب العالمين. سيدي هذه من علامات الرضا. المساله الاولى هي انني انا كنحس يعني في العمل ديالي ولا في الحياه ديالي عموما كنحس بانني محتاج للشكر. اي واحد تنكون خدام ولا كنكون كنزاول شي حاجه ولا وتنحس بانني هذيك الحاجه اللي كندير خصني نديرها مزيان باش يقولوا لي الناس تبارك الله عليك. والله الله يعطيك الصحه. وهذا هذا مشكل. علاش مشكل؟ تنحس بانه الحاجه كديرها باخلاص لوجه الله تعالى. لا ما فيه شك. لا الحمد لله هذه النيه. لا واحد الصحابي سول هذا السؤال النبي صلى الله عليه وسلم. قال له يا رسول الله كنت كنصلي وسمعت واحد السيد من ورايا كيدوي مع واحد اخر قال له هذا السيد هذا شو ما شاء الله كي تيتقن صلاته. قال له ملي سمعته قال هذيك الكلمه انني كنتقن صلاتي قال له وليت رسول الله كنتقن وكنتفنن وكنجتهد. قال له بعد ما كملت الصلاه خفتك ما يكون كبر. قال له لا لا الله سبحانه وتعالى كيحب ان تظهر النعم ديالو على عبده. لأن وأما بنعمة ربك فحدث. تبارك الله عليك راه قلتيها كاين حديث الحال وحديث الأقوال. دابا علامة الحمد راه ماشي فقط أنك تقول الحمد لله، هو أنك تجعل الإنسان يفرح غير من اللي حط عينو عليك. شي هذاك العين تحط عليك يفرح بنادم كأنك هديت له هدية غير في النظر ليك. هذيك راه علامة الحمد الحقيقية أنك دخلتي الفرح لواحد الشخص غير بالنظر. هذا هو تيقول المغرب الله يجعل السقوى بالنظر كيتسقاو الحباب بالنظر. اما العياذ بالله كتلقى واحد عنده المال، عنده ثلاجته عامره، عنده سياره، عنده كل شيء، تتشوف فيه كتقبض لك روحك، كتولي باغي عاد تحيد من حداه. هذاك ما جعلناش نشرحو، ما جعلناش نفرحو حداه، وملي ما تتفرحش فواحد الموضع ما كتحمدش الله فيه، حيت راك تحمد الله في الموضع اللي انت فرحان فيه. فلا الا غير هو انك تتفانى سعيا في ان الاخر يشكرك ويعترف لك بالصنيع، خصو يلحضر مرحبا، وان غاب لا يجدينا شيئا. شي خصو في غيابه ما ينقصكش، في حضوره يقدر يزيدك مرحبا، ولكن الا غاب ما ينقصنيش. حتى واحد الوقيته كنتجاوز هذاك المقام، شي باش توصل لوجه الله، راه فين كاينه هي لوجه الله حقيقه؟ راه في خدمه عباده، عندك تحف في وجه الله، راه منك ليه، راه احبكم عند الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم لعبادي، راه تما فين كاين لوجه الله. هو كتصبر على واحد اللي انت صنعتي له واحد الصنعه وتقنتي له الشغل وما شكركش، خلصني. اه وسيدي انا المقصود هو يخلصني، غتحزز لك في خاطرك ما شكركش، ولكن ذلك من مقام الادب. واش كل الناس عارفين مقام الادب؟ شنو قلت لكم على مقام الادب؟ راه علم، راه بزاف الناس كيخلطوا التادب والادب. التادب سلوك وتصرف، كتبرك حدا باك ما كتبقاش تمطمط، ما كتبقاش تبربر، تتكون بوحدك مع اخوك في الكوزينه وكتشرب بربر وكتمطمط، ولكن حدا باك ولا جدك كتسكت فمك، كتمضخ، وملي كتبغي تدوي مع باك كتخوي فمك، كتسرط باش ما تلوحش علو شي فتات. شتي هذا هو التأدب، ما كتقاطعوش تأدب، ما كتزفطش معاه وتبقى تهرو تأدب. اما الاداب فهو علم الواقع، مشيتي عند صحراوة وخص الصحراوي يعلمو كيفاش تكون مع صحراوة. انت بوحدك جاي من الدار البيضاء راه غتبقى غلط فيهم وغادي ما يحملوكش يجريو عليك، ولكن يمشي عند صحراوة وتبتي قالوا لك تي، قلت لهم يا سيدي حطوا لك كاس حداك تشربوا، ما تنوش تهز من الصينيه، حنا العربيه كتنوض تهز من الصينيه، عند صحراوة ما كتهزش من الصينيه، حنا العربيه كتهز البلد بالصينيه تكب، صحراوة ما كتهزش البلد بالصينيه تكب، كتخليه هو يكب، الا ما كبش كتبقى تساين. عشتي؟ ما تبركش له في موضعه، ما تمغطش رجلك حداه، الا ابتسمتي حدك تتبتسم شويه عند صحراوة ماشي كتقهقه، حتى يوالفوك دوز معاهم 10 سنين عادي يمكن لك تطلق معاهم، اما ما حد باقي في الاول ضبط راسك حتى كتعلم علمهم. شوفوا الرقصه ديال اهل الصحراء، ماشي بحال الرقصه ديال الامازيغ، ماشي بحال الرقصه ديال العروبيه. عروبي عروبيه تيرقصوا، هو تيشوف حزامه وهي كتشوف السماء، وهز يدو للسماء كيشوف حزامه لتحت وهي هزه للسماء. الرقصه ديال شلوح هي مقابله معاه هو مقابل معاها. صحراوة الراجل مع صاحبه كيرقص والمرأة مع صاحبتها كترقص، الدري وصاحبه كأن الدريات ما كاينينش، والدريات كأن الدراري ما كاينينش، كأنهم ما كيشوفوهمش كاع، ما كيتلفت البنات ما كيتلفتوا البنات للدراري، والدراري بجوج كيرقصوا والبنات كيرقصوا والإيقاع مضبوط والحركات مختلفة. بمعنى فين ملاقيين في الميزان ومقرين في النظار وفي الرميق وفي البسالة في القشيع، ما كاينش، فكأنه حاضر انفيزيبل. ها تقف الصحراوة، إذا إلا مشيتي عند الصحراوة وبغيتي ترقص معاهم ودرتي الرقص اللي حنا كندور العروبية عند بنت خالتنا وبنت عمتنا وكنبداو كنهزو في يدينا وفي درعنا وبداو نتلوزو ونتعوجو، عند الصحراوة عيب، ويشوفك قاعد تشوفو يقول هذا قليل الأدب. خاصك ترقص مع صاحبك كتشوف فيه هو، وحداك البنت مع صاحبتها والإيقاع مضبوط والميزان مضبوط، وحتى كتسالي حدها غترمق فيك بربع نص عينها، هذيك الرمقة عارف راها أدنات لك باش يمكن لك تنضم الشعر، وديك الساعة لك تحريفي وصنيعي في الكلمة غتقول ليها بالكناية والتعريض ثم كيفهموا في اللغة، والشيعة الزحراوه اللي حافظ لينا احنا المغاربه على اللغه. راه هو ملقحين بالشعر الجاهلي ودخل علو الصنعه المغربيه، وما كاينش شي بلاصه اللي ما قاسوهاش الامويين محاوف الشعر الجاهلي تمحى، لان راه كاين الحقبه الامويه بغات تمحي الحقبه ديال الشعر الجاهلي. الصحراويه حافظوا عليه وباقي الان كينظموا القصيده الصحراويه المغربيه بالبحور الجاهليه، وما بالك بالصنعه ديال البحور الجاهليه في الشعر راه عندهم. إذا شتي الكتابة كتفهم صحراوة وأنت ما عارف هادشي ولا صحراوة، سير حسن لك عاشر اللي زينويت في القطب الشمالي، راه تقدر تفهم معاهم حيت مجمدين، ولكن في الآخر غير يشرك فيك حبرة هذيك الحربة اللي كيصيد بها البعلي. أما صحراوة بزاف عليك، ما تفهمهمش، ما تعرفش ليهم، وهما ما أدنوش لك باش تعرف ليهم. إذا شنو هو مقام الأدب؟ الأدب هو تكتسب علم واحد الواقع بالتأني وبالملاحظة وبهذاك ترجع للور، ولا تكون انت شكون كنتي حتى كتكتسب حتى كيأذنوا لك، وملي كتأذن كيحتضنوك بمعنى راه عندك علمهم. هذاك راه هو الأدب، هو علم واقع معين فتنظر إلى الواقع بعين علمه. أما التأدب راه ميماتيزم، كتقلد بحال القرد، هز يدو هز يدو، هبط يدو هبط يدو، ولا كلشي كيعرف يقلد. ولكن احنا بغيناها تجي خالصة من الداخل من القلب. لهذا عفا خويا هشام، أنت من أهل الذوق، انت من اهل الرقه، ما تجعلش الذوق والرقه يديوك للحقيقه. انا حبي للحقيقه الحاجه واحده، ان الحقيقه مؤسسه لموطن الفكره، والفكره مؤسسه للفعل او رد الفعل. فاش بكل ينأثر على الفكره اللي عند الانسان في العقليه ديالو كنطلع المقام الجلاله في الحقيقه، وكنقيس تم الحقيقه كتنزل على الفكره كتحركها تريانغولاسيون. هذا هو اللي يحبب لي الحقيقه. اما انا راه ماشي ما غادي للحقيقه لانني كنمشي للاهوت ولا باغي نطلع لشي مفاهيم ولا ابدا. انا اللي كيهمني هو تغير العقليه على الناس، اللي قاسي القلب يعرف راسو قاسي القلب، اللي بجهاله بجهاله، اللي ظالم لنفسه، اللي فيه عنف، اللي عنف رمزي، اللي عنف فكري، اللي عنف ثقافي، اللي عنف نفسي عاطفي، اللي عنف لفظي، اللي عنف جسدي، كترمقوا باش لانه من الحقيقه ملي كنجيبوها من كتاب الله ومن الحديث ومن عند الفلاسفه والعلماء وتنعطيو مثال والانسان كيتمعن وكيخرج من الفكر ديالو واحد جوج دقائق ولا ثلاثه كتقاصلو صيغه الحقيقه، ملي كيرجع لعقليته كيلقى الفكره تبدلات، وهذاك هو غرضنا. مرحبا. غادي ناخذ اخر مكالمه معنا اليوم، جانا من الصويره. الو. مرحبا لاله جميله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تمام مبارك الدراري. ايا لاله جميله صويره. نعم خويا، عندي واحد المشكل. مرحبا بك اختي، تفضل. شحال في عمرك؟ انا في عمري 38 سنه. مو سبحان الله، كما كتبان في صوتك 38. اه كما كتبان في صوتك 38 يا بنت عمي، كتباني صغيره على 38. بارك الله فيك. كاين شي وليدات؟ الله يهديك. لا لا انا متزوجه. خير لك نيت. ياك باغا تزوجي؟ لا خويا بدك تعاوني، انا وقع لي مشكل مع دارنا يا ربي السلام. بحال هادشي كولي بس وانا دابا خارجه من الدار. علاش؟ علاش؟ وقع لي مشكل مع الاخ ديالي صغر مني. من هو خويا من الاب ديالي و ايوا وجاب مو دابا كان هو صغير وبا مات وتزوج وزوج واحد المرأة أخرى ومع زوج ديال البنات وولد. ودابا حنا داك الولد شدينا مو مع مات با ومو مشات ودات البنات، وحنا شدينا داك الولد بأخص أنايا هي اللي كبرتو وقريناه، ودابا ملي كبر وخدمنا ليه وتزوجناه. الله الله الله الله. وجاب مو من جاب مو ما بغاتنيش فهمت أنايا، كبرت وهو كان عزيز عليا بزاف ودابا باقي الان عزيز عليا، ولكن انا ما تقبلتش. انا مو صعيبه بزاف وتخاصمت معايا وبدات كتحرشوا عليا. الله الله الله الله. ايوا شنو وقع دابا؟ دابا انا خارجه من الدار، كنت خدمت عند شي ناس في مراكش. وديك المره تكرفات عليا بزاف. لا حول ولا قوه. ما عطاتنيش الفرصه ديالي، خسرتني في جوج ديال الشهور الاولين والشهرين الثانيين ما خصاتنيش فيهم. دابا انت فين حاليا؟ فين مستقره؟ في السويره. واش دابا انت في السويره ولا في مراكش؟ لا دابا انا جيت عند واحد اختي كاينه في العربيه في نواحي السويره. ايوا ما كذبش عليك انا عييت وبغيت شي بلاصه نمشي لها، بغيت نخدم، بغيت نهتم براسي، حتى انا ما درت حتى شي حاجه في حياتي. والو جميله، غنرجعك للستوندار، خلي لي الهاتف وغادي شوف غادي قبل ما تقطع المكالمه رجع للستوندار، خلي لي الهاتف وغنتصل بحبابي ديال المبادره الوطنيه ونبغيك تمشي عندهم، راه بغيت اتصلوا بك من جهتي. يلا الميسر، الله يرضي عليك، الله يرضي عليك، الله يوفقك، دير الخير ورجع لها بوم زوين. لا حول ها يتي محتضنتو مراميه وفي الاخر جاو الماما. قلت لكم مازال عزيز عليا، يعني في مقام ولدها، خوها الصغير في مقام ولدها. يا ودي لا حول خلاص، الله ينجينا ونجيكم من قاسي القلب، الله ينجينا ونجيكم من الظالم، الله ينجينا ونجيكم. لا حول. إذن مستمعينا شكرا لكم على وفائكم للبرنامج بكل وضوح، ولكم تحيات كل من وفاء فائز وسعيد عقال رفقنا اليوم في الإخراج والبرمجة الموسيقية. نتمنى لكم بقية أوقات ممتعة جدا برفقتنا على ميد راديو الإذاعة القديمة.